الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السابع والأربعون من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة. اللهم اجعله خير أيامنا. اللهم اجعله خير أيامنا. هذا اليوم يذكر كثيرا في القرآن وهو ركن من أركان الإيمان بالله، وهو وجهة المؤمن ومحل نظره دائما يوم القيامة. هو يعمل حياته كلها لأجل هذا اليوم، عباداته ومعاملاته، رجاؤه في الله، رجاء أن يدخله الجنة في ذلك اليوم. حصائد الأعمال يوم القيامة، حصائد الأقوال يوم القيامة، نتيجة هذا الابتلاء وهذا الاختبار في هذه الحياة القصيرة يوم القيامة، ذلك اليوم الطويل الدائم الذي لا ينتهي إلا بدخول الناس الجنة وبقائهم فيها أبدا أو دخولهم النار. يقول الله بعد أن حكى عن هؤلاء الكفار ما حكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله والاستبشار عند ذكر غير الله، ذكر ما يدل على شدة عذابهم وعظيم عقوبتهم، فقال: ولو أن للذين ظلموا، هم ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، أي كل ما في الدنيا من الأموال، كل ما في الدنيا من الذخائر، كل ما كانوا يحرصون عليه في الدنيا ويبعدون بسببه عن الإسلام، كل ما كانوا يتعززون به في الدنيا، أسباب اللي خلتهم يسيبوا الإسلام ويسيبوا الدعوة ويسيبوا الدين، لو جمعنا كل ما في الأرض جميعا مما كان يتعلق به هؤلاء ويحرصون عليه، لو أن لهم كل هذا ومثله معه وضعفه وينضم إليه مثل ما في الأرض جميعا، فتخيل هم كانوا يجرون لأجل الدنيا، كانوا يجرون لأجل الدنيا، طيب كل الدنيا اللي سعوا لها والتي لم يسعوا لها، كل الدنيا ما في الأرض جميعا ومثله معه وذخائر وأموال وكنوز مثل التي في الدنيا، وهذا لا شيء في خزائن الله، لا ومثله معه، لافتدوا به من سوء العذاب. ما معنى افتدوا به؟ فداء يعني ما معنى فداء؟ كبش الفداء، ايه من الفداء دي؟ يعني ايه فداء؟ يعني دي بدل دي، اللي هتذبح اسماعيل لا خد ده كبش الفداء بدل ده، انا افديك بروحي، يعني انت لا وانا احط نفسي مكانك وروحي مكانك. لافتدوا به، يعني كل ده معاهم هيدفعوه علشان ايه؟ عشان ينقذوا انفسهم. لافتدوا به على دفعوه فداء لانفسهم من سوء العذاب يوم القيامة، لانها اعز ما يملك الانسان نفسه، فيدفع كل حاجة بس نجيني انا، نجيني انا من هذا العذاب، من سوء عذاب ذلك اليوم يوم القيامة. طب وهو الدنيا كلها ما تبعدش عنه العذاب ده؟ الدنيا كلها يعني واحد هيدفع مش مليارات، دي حاجات لا تحصى. طب دي ما تنزلوش من النار؟ لا، عايز افكر وانتم بطريقة بشرية مش سنة ربانية، لا لا، بطريقة البشر كده، يعني واحد الان هيدخل السجن، تمام، يقول انا هدفع 100 مليار، مين صاحب المظلمة وادفع له 100 مليار، يوافق ولا ما يوافقش؟ ايه هو اللي حصل؟ ايه اعتدائي عليك كده؟ طب ادفع لك كم؟ 100 مليار يقضوا، 100 مليار يقضوا، اخليك انت ملك الدنيا كلها واديك كل فلوس الدنيا كلها ويقضوا وتنقذني من الكلام دوت؟ الكلام ده يصح مع من تساوي هذه الاشياء عندهم شيئا؟ لكن من بيده خزائن كل شيء وواهب هذه النعم، يقول قد اردت منك ما هو اهون من ذلك، هتطلب منك حاجه بسيطه خالص بالنسبه اللي انت بتبذله الان وبتضحي بيه وبتبدي بيه، لا انا طلبت منك انك تعبدني لا تشرك بي شيئا، لان واهب النعم، انا الرزاق، انا ما اريد منك من رزق وما اريد منك طعام وما اريد منك ما في الارض جميعا، انا اريد منك ان تعلم ان خالق الارض والسماوات وما في الارض جميعا هو الله، فتتوجه الي وحدي بالعبادة. لابتدوا به بهذه الدنيا بهذه الارض وما فيها ومثلها من سوء العذاب يوم القيامة، العذاب الذي اوجبه الله لهم، ومع هذا لا يقبل منهم هذا الابتداء ولو كان ملء الارض ذهبا، ولو كان ملء الارض ذهبا، مش ملء الارض بالتراب ومعادن وبترول، لا لا لا، لو كان ما في الارض كانت الارض دي كلها ذهب في ذهب ايضا لا يقبل منه كما جاء في الايه الاخرى. فيظهر هنا امران، الأول حرص الظالم على أن ينجو بأي شيء بأي وسيلة. الأمر الثاني حقارة كل شيء بين يدي الله سبحانه وتعالى، أمران ظاهران في هذه الآية. وبدا لهم أي ظهر لهم من الله من سخطه وعذابه ما لم يكونوا يحتسبون، حاجة ما كانتش في الحسبان، ظهر لهم من عقوبات الله، ظهر لهم من سخط الله من عذاب الله ما لم يكن في الحسبان. طب اللي هو ايه؟ مالش ظهر لهم عذاب شديد من الله؟ لا ظهر لهم شيء ما كانش في الحسبان، لم يذكر ما أبداه لهم سبحانه وتعالى ولا ما لم يكونوا يتوقعونه. وهذا يدل على أن الوعيد عظيم وأن التهديد بالغ. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أول معنى اللي انتوا سمعتوه دلوقتي اللي هو ايه؟ يعني بدأ لهم شيء عظيم من العذاب ما كانش في حسبانهم خالص. هو طول عمره يسمع عذاب النار عذاب النار، عذاب عظيم عذاب أليم عذاب شديد عذاب مهين، لكن ما كانش ده اللي في حسبان، ما كانش ده اللي متوقعه. بدأ لهم من العذاب فوق كل حسبان وفوق كل توقع. هو صحيح أنا سمعت الحديث إن نار الدنيا جزء من كام؟ من 70 جزء، وبرد ولطف ولطن في الماء خفف. نار الدنيا مش نار الدنيا المتجاز والبابور، لا لا لا، براكين وزلازل ومعصنة حديد وصلبه، لا، شوف نار الدنيا كلها منذ خلق الله الأرض من عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في كل الأماكن في باطن الأرض، كل هذه لا تساوي جزء من 70 جزء. هو ما كان متخيل، ما كانش محتسب ولا متوقع إلا يشوفه يوم القيامة. ضم عافنا يا رب، ده المعنى الأول. وظهر لهم من العقوبات من شدة العذاب ما لم يكن في الحسبان. المعنى الثاني قال مجاهد عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. اللهم ارحم يا رب والطف بنا. عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات وجدوها سيئات، كحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، عالم وحافظ القرآن مجاهد ومنفق، هذه أعمال توهموا أنها حسنات فإذا بهذه الأعمال هي عين سيئاتهم، إذ أنهم عملوها لغير الله. فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ولهذا لما يسألون يقولون يا رب تعلمت فيك وقاتلت فيك وأنفقت لك، توهموا أنها حسنات، والله عز وجل يقول لهم كذبتم، عملتم ليقال وهذه سيئاتكم، انكم ناس مرائين، انكم ناس بتعملوا لغير الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ولهذا يقول سفيان الثوري ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم، آية بتاعة المرايين. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذا يجعل العبد يتوجه إلى الله لتصحيح أعماله وإخلاصها لله، لا بأن يقطعه الشيطان عن هذه الأعمال. ربنا بيحذرك عشان تاخد بالك وتظبط أعمالك، مش عشان تنقطع، لأن كثير من الضعفاء الشيطان يدخل لهم من المدخل دوت ويتركوا الأعمال. طب وليه؟ هو انت كتير الصح، ده الاعمال دي صح، الاعمال دي حاجة كويس، لكن في مشكلة عندك انت، عالج المشكلة دي، عالج المشكلة دي. ايه هو العلاج؟ انك تجعل عمل لله، انك تنسى الناس، يبقى ولاءك بالله، عملك بالله. انسى الدنيا، انسى الدنيا وانسى الناس، وما تفتكرش ان انت اللي بتعمل، انسى تمشي تتم بتوفيق الله، خلاص خليك معه، وهو غني عن هذه الاعمال وغني عن هذه الاقوال. فانت حاطط في ذهنك اشياء معينه هي اللي مضيعك وهتضيعك في الاخر، ويظهر لك ان ربنا ما كانش عايز منك كده خالص، هو كان عايز منك الاخلاص ده، العبوديه له، الذله له. يبقى هو دايما على بالك، هو دايما في قلبك، هو دايما المقصود بهذه الاعمال، بس حبه هو مخلصا له، خوفه هو مخلصا له، راجيا له هو مخلصا له. خلاص اقطع بقى النظر على البشر، الناس هتقول ايه وهتعمل ايه ومنظرنا هيبقى ايه، انسى الكلام ده. ما هو هؤلاء يا اخي الكريم الذين تعمل لهم مع اول اقوى، هم نفسهم هينهشوا في لحظه، وهم نفسهم هيسيئوا اليك، وهم يشعروا بيك، وانت اللي كنت يا فلان بقى وبيشيروا اليه، هو برضك اللي بيشيروا اليه، ولكن ليس بمدح، بذنب. تعمل لهم، تعمل لهؤلاء اللي وراءوا منك هفوة يعظمونها، ولا من تجتري عليه بينه النهار بالذنوب والمعاصي ويسترك ويغفر لك ويرحمك ويضاعف فيك الاعمال؟ مين احق انك تعمل له؟ هؤلاء الشامتون المتربصون الذين لا يريدون الا انفسهم ومصالحهم هم. لا يا اخي الكريم، صحصح لنفسك، صحصح لنفسك، لان في النهايه لا يعطيك اجرك وجزاءك هو الله وليس هم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، قيل له ما هذا الجزع؟ قال اخاف ايه من كتاب الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فانا اخشى ان يبدو لي ما لم اكن احتسب. انا فاكر ان انا على حاجه وان انا على شيء، فوجدت ان انا مرائي، ان انا معجب، ان انا ما بعملش حاجه ومغرور بنفسي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فعلا ايه مخيفه يا اخوان يا اصحاب القلوب السليم، لكن المعجب المغتر خلاص هو ماشي، وسيبدو له ما لم يكن في حسبان. قال وبدا لهم سيئات ما كسبوا، مساوئ الاعمال، من الشرك، من ظلم اولياء الله وغيرها، ظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في هذه الدار، جزاء الاعمال الخبيثه، المحارم والمآثم اللي ارتكبوها، سواء كانت مآثم قلبيه او بدنيه. خلي بالك عشان دايما الناس بتنسى القلب وفاكره الظواهر. الاثام القلبيه اللي بتضيع، اللي بتضيع كل اعمال الجوارح، القلب، القلب الذي لا يطلع عليه الا الله وهو محب نظر الله. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. ما هذه؟ ممكن تكون مصدريه وممكن تكون موصوله. قلنا المصدريه اللي هي تشيلها هي والفعل بتاعها وتحط المصدر. مصدر كسب ايه؟ كسب. يعني بدا لهم سيئاته كسبه. طب بمعنى الذي، يعني سيئات الذي كسبوه. يبقى الكسب ده اللي انت كسبته في الدنيا له سيئات. ازاي؟ يكون الكسب في نفسه غير مشروع، او تكون طريقة الكسب غير مشروع. ممكن يبقى الشيء نفسه حرام، خمر، خنزير، وممكن يكون حلال، طعام حلال، لكن الطريقة اللي خدت بيها الطعام دي سرقة، رشوة، طريقة حرام. فممكن سيئات الكسب وسيئات الذي كسبوه، كسب نفسه يبقى حرام، او الطريقة اللي اخذت بها الكسب تكون ايه؟ طريقة حرام. عرفت ما معنى ما موصولة وما مصدرية؟ ما هو اللغة دي والاعراب بيوضح لك المعاني، مش حاجة بنعقد بها الناس، لا، حاجة بنوضح لهم بها المعاني. سيئات كسبهم او سيئات الذي كسبوه، يا الطريقة يا الكسب نفسه، حاجة لسا حرام. بدا هذا ظهر لهم، هذا ظهر لهم الكسب الحرام، وظهر لهم الطرق الغير مشروعة الحرام، ظهر كل شيء، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني حاق، قيل حاق يعني احاط، وحاق يعني نزل، يعني نزل واحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. قال يستهزئوا به يوم القيامة، يفينا بعذاب الله، يستهزئوا بيوم القيامة، يستهزئوا في عذاب، يفينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. كان يستهزئوا الكلام ده، عذاب نشع مرينا عذاب الله، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب زي ما قالوا في سورة صاد، مش كده؟ هو ده استهزئوا. كان يستهزئوا بيوم القيامة واستهزئوا بالوعيد الذي يعيدهم به النبي صلى الله عليه وسلم او رب العزة، نزل وحاصر اللي كنتوا بتسخروا منه حاصر، ونزل وحاق وحاق واحاط، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سمع عليك تدو لنفسك بسرعة كده كهو ايه؟ مع، لو يتقول مع لكن مع يبقى العين عليها ايه؟ سكون، والعين عليها فتح. احنا سكننا الهاء لكن ما سكنناش العين، مش وفته مع، لا مع. تقول ايه تاني؟ ولو انت للذين ضربوا في الارض جميعا ومثله مع، لا برضه بتقول مع، مع مع تاني ولوها ورايا. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه، ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه، ومثله معه، ومثله معه. انت اللي خليتنا نقولها تاني عشان وقفت عليها، قولها بقى اهي، قولها واقف عليه. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه، معه هوم عليك، ومثله معه، ومثله معه، هقولها ومثله معه، معه معه، ومثله معه، ومثله معه، لافتدوا به، لافتدوا به من سوء يوم، لافتدوا به من سوء عذاب، عذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فتح الله عليك. قول عن محمد طيب فوق. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا ما كسبوا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الإنسان ليه مجموعة من التصورات وليه مجموعة من الاعتقادات والأفكار ممكن توديه في داهية وممكن تدخله الجنة ممكن تقوده إلى الخير ممكن تقوده إلى الهلاك. كثيرا ما تجد في القرآن والله سبحانه وتعالى يكشف ليك عن معاني في هذه النفس الإنسانية عشان تظبطها. فشوف كده انت من اكثر الناس اللي ربنا بيقول عليهم دولت ولكن اكثرهم لا يعلمون ولا انت فعلا مش زيهم ولا انت فيك حته منهم اظبطها. ويا ريت نتعلم ازاي دايما نظبط امورنا واحوالنا اقصد امورنا واحوالنا زي ما بقول احوالنا الظاهره واعمالنا يعني اقصد لا طريقه تفكيرنا واعتقاداتنا على ميزان رب العالمين لانك في النهايه هتتحاسب بالميزان ده مش بميزانك انت عشان ما يبدوش لك من الله ما لم يكن في الحسبان. تبقاش انت بتكيل بكيل غير المكيال الشرعي وتوزن بميزان غير الميزان الشرعي. فهمني ازاي؟ تبقاش انت فاكر ان الكلام ده صح ويطلع غلط. تعمله هو حرام، تعمله هو مكروه، بتعمله هو مش مطلوب منك. بتعمله انت طريق تفكيرك غلط، انت ماشي في سكه غير السكه. دايما اظبط نفسك على الميزان الشرعي. خليك بمقياس رب العالمين لان في النهاية انت هتتحاسب بمقياس رب العالمين. دخلت امتحان ما كانت ممتازة هو مسطر وعامل انا عايز منك تسطير ولا عايز منك الكلام ده، انا عايز منك حاجة معينة. وانا من يوم ما درست لك الكلام ده بقول لك انا عايز منك الحاجة دي، انت شفت حاجة غريبة منك وبتعمل حاجة تانية. هديك درجة عليه. هو ده الحاصل يا اخوان، هو ده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لان ميزانهم مش كان ميزان الشر. فبدا يذكر لهم بقى بعض الموازين الخاطئة اللي عندهم وبعض طريقة التفكير الغلط وبعض الاعتقادات الخاطئة. ايه هي؟ قال فاذا بحرف العطف الفاء ده على اللي قبليه عشان يبين لك بقى وبدل لهم نظام يكونوا يحتسبون وبدل لهم سيئات ما كسبوا. فاذا مس الانسان ضر ادي صورة من الصور المقاييس الخاطئة بتاعتك. الانسان هنا اللي هو مين؟ أي إنسان مش كده؟ ولا الكفار أي إنسان بذنبه مش كده؟ من بعض الفصيل قال لك إذا مات الإنسان هو الكافر، لكن المؤمن مش كده. وبعض الفصيل قال لك لا لا لا لا لا، ده محمول على كل الجنس البشري، يبقى الإنسان ده اسم جنس ولا يمنع من خصوص السبب انه فعلا الكفار هم اللي بيظهر في الموضوع ده. قال لان الاعتبار بعموم اللفظ الانسان، فكل واحد فتش نفسه، كل انسان فتش نفسه. قال وفاء بحق النظم القرآني ووفاء بمدلوله، ربنا الانسان لو عايز الكفار كان فإذا مثل ايه الكفار او الكافر، قال لك الانسان لازم يحترم اللفظ القرآني. ده كلام الشوكاني، قال لك لا يمنع من حمله على الجنس، اي جنس الانسان وجنس البشر، خصوص سببه انه فعلا كان بينزل على الكفار خاصة، لان الاعتبار بعموم اللفظ. فوفاء بحق النظم القرآني واللفظ القرآني ووفاء بمدلول هذا اللفظ لازم نحترم هذا الكلام. كلمة كبيرة جدا منه رحمه الله، وفاء بحق النظم القرآني ووفاء بمدلوله. يا ربنا يقول انسان، تقول انت الكفار ليه خصصتها دي؟ لا نزلها على الانسان كله عشان كل انسان يبدا يفكر في نفسه. اذا مس الانسان ضر دعانا، حتى الكفار حتى الكفار مش كده؟ واذا مسهم الضر في البحر، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اذا كانوا بيدعوهم مش كده ولا ايه؟ قال فاذا مس الانسان ضر، اي ضر نكرة كل ضر، دعانا اي دعا الله. فشأن غالب نوع الانسان انه اذا مسه ضر مرض فقر دعا الله وتضرع اليه في رفع هذا الضر ودفع هذا الضر. ثم خلي بالك من ثم دي، يعني بعد شوية خلاص دعا وخلاص، يعني عشت الموضوع ده شوية. اذا خولناه، يعني ايه خولناه؟ اعطيناه. لكن فرق بين العطاء والتخويل، انا خولتك هذا الامر يعني اديتهولك عشان اشوفك عشان اكتبرك، ده شيء مؤقت ده شيء مش دائم. اذا خولناه وعاش معنى العطاء وذاق حلاوة النعمة اللي هي من مين؟ من الله. اذا خولناه نعمة منا، وخلي بالك من منا ديت، يعني هو الله اللي كشف عنه الضر، هو اللي اعطاه النعمة، مش واحد بيكشف ضر واحد بيعطي النعمة، لا هو الله اللي انت دعيته يكشف الضر، هو كشف الضر كما طلبته وانزل النعم واعطاها لك وخولك اياها. لما يحصل الكلام ده وذاق بقى النعمة وخول النعمة وبقت بتاعته بزعمه وفي ظاهره ونسي انها تخويل من الله مؤقت، قال انما اوتيته على علم. ده احنا كنا هنضيع بس بقى، بس ايه انا بقى عملت شغل مية مية. ايه عم عملت ايه؟ لا ده رحت لفلان وجبت انه كذا وسويت كذا. نسي المنعم وبدأ يفكر في ايه؟ في اللي هو عمله. طب ما انت كنتش ما عملتش ليه؟ ما كنت في الضر وعمال يعني لايص ومش عارف تعمل حاجة ومسدودة. ها؟ وكنت وجدتها انها فعلا ليس لها من دون الله كاشفة وتوجهت الى الله. فتح ليك ربنا سبحانه وتعالى الاسباب. بدأت تفكر في نفسك اللي اشتغلت بالاسباب؟ قال انما اوتيته على علم. انا دماغي مش متكلف مش عيب دماغ. بدأت افكر صح. طب ما فلان حصل له كده ومتورط لسه، لكن انا قدرت اتصرف. ها؟ كنا راكبين سيارة ميكروباص من القمح، من الزقازيق من القمح، كنا احنا هنا قاعدين في من القمح وراجعين. الراجل خلاص احنا شفنا الموت بعينينا. شفنا موت بعينينا. والشيله وده جاي مقابل لينا والطريق ضيق قبل ما يوسعوه كده كمان زمان من كام سنه. المهم الراجل ما عرف يعمل شيء خالص، السائق اللي احنا راكبين معاه ضرب فرامل دخل يمين لقينا نفسنا في وش الشجره ما هيعمل ايه؟ خلصنا وفوقنا كده وخلاص يعني الله ينور عليك يا اسطى والله العظيم زي ما بقول لكم اللصه لصه مين وضحكي احنا كنا ضيعين لما خولنا الله نعمه ونجانا منها ده الله ينور عليك يا اسطى لا والله بل الحمد لله وحده فاذا مس الانسان ضر دعان من شويه ما كناش بنقول خلي بالك يا اسطى كنا مش بنقول يا رب يا رب يا رب خلص نجيت بقيت تشكر في السبب ولا تشكر في من هيا ليك هذا السبب فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيت على علم فعلم بقى دوت تسويه قال ايه قال المصنف قال لك ايه قال على علم مني بوجوه المكاسب احنا نعرف نجيب القرش منين او على خير عندي او على علم من الله بفضلي يبقى على علم مين اللي على علم يا هو يا رب يقول اه انا اوتيت هذا الكلام لان واد بفتح انا عندي علم ازاي اجيب القرش تدوني ازاي او على علم من الله ان انا راجل طيب ومحترم وكويس واستحق فربنا اداني عشان انا استحق يعني في النهايه هو مش نظر الى الله نظر الى ايه الى نفسي وهي دي المشكله هي دي المشكله انك شايف نفسك انك شايف نفسك فاول ما بتتمكن من النعمه بتشوف نفسك حاجه من اتنين يا شايف نفسك انك واد كسيب وانك واد اهلاوي وانك واد بتعرف تسوق كويس او واد بتعرف تتاجر كويس او بتعرف تذاكر كويس اه لا انا في مذاكره ما لا بلم الموضوع كده واعرف الخص واعرف ارسمه فشايف نفسك او انك شايف انك حقيق على الله انه يديك يعني اه طبعا انا راجل محترم وكويس لازم ربنا يديك فاكرين صاحب الجنتين في صوتك يعني قال ايه قال ايه كلمة تساوي دي على علم ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا من المقال لان انا اصلا استحق خير فانا في الدنيا هيديني وفي الاخره هيديني برضك المعنى ده موجود في قلوب كثير من الناس يا اخوان فتش في نفسك فانا شايف انا يعني انا عملت ايه يا رب انا بالليل بصلي وقال وردي شوف بقى شايف نفسك بقى انت مصلي بالليل وعامل ورد فانت مستني ده ربط عظيم سلام والدنيا تبقى زي الفل لقيتها مقلوبه طب انا ايه ده انا استحيت يا رب انك تديني ما تدينيش ليه حتى لو ما قلتش كده ده لسان حالك انت فاكر رحت للقطر والقطر هيتاخر طبعا حتى لو انا رحت متاخر هيتاخر كرامه من الله ليا فانت فاكر كده وماشي متوقع كده خلاص بقى ما انا طالع بقى مصلي وقاري وعابد ده انا استحق فرايح بقى ومستني كل حاجه ايه هتتكسر بقى وتتظبط لك هتتكسر كل القواعد وتتظبط ليك لانك الصالح انسى القصه دي خالص لازم تستحضر ان النعمه دي منا من الله سبحانه وتعالى قال انما اوتيت على ايه على علم اما على علم بالمكتب او على علم من الله اني حقيق بذلك ركز في البعض دول اتنين غلط قال الحسن اي على علم علمني الله اياه او قد وقيل قد علمت اني اذا اوتيت هذا في الدنيا ان لي عند الله منزله من انا بقول لكم وجاء بالضمير في اوتيته قال انما اوتيته مذكرا اذا خولناه ايه نعمة قال انما ايه كنت متصل ايه اوتيتها مش النعمة دي مؤنث هو اوتيت ايه اوتيت النعمة لها دي عائدة عن نعمة طب هي النعمة مؤنث كانت تبقى ايه قال انما اوتيتها على علم قال لك وجاء بالضمير في اوتيته مذكرا مع كوني راجعا الى النعمه لانها بمعنى الانعام إذا خولناه نعمة منا، مش المقصود نعمة من الحاجة ده إيه؟ لا، يعني إذا حصله إنعام بنعمة من النعم، قال إنما أوتيت هذا الإنعام من الله على علم. تقولي إزاي؟ قال إنما أوتيته، يعني كان هذا الإنعام بهذه النعمة حصل لي على علم. وقيل إن الضمير عائد إلى ما في المدير؟ إنما ما أوتيته، قال إنما أوتيته على علم، بعيدة شوية لكن لغة تصح. خلاص نحترم هذا الكلام. ولهذا قال المصنف والأول أولى، يعني هو عايز يقول ما دي، تركزوا معايا، قال إنما أوتيته، احنا يصار فيها ما اللي حبول الكافة، إنما أوتيت، قال لك لا، يعني عايز يقول لك إن الذي أوتيته، بس لو كانت كده كانت هتبقى، بصوا كده في المصحف هي متصلة ولا مفصولة؟ كده إن ما أوتيته كانت هتبقى ما المعنى الذي لوحدها، مش كده؟ فالأول وأولى، ورسم المصحف هنا معتبر. ممكن بس بعد تكلف شديد. قال إنما أوتيته على علم. يرجع للآية دي تاني. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. ليه؟ طب هو دعا ليه ساعة الضر؟ لما الإنسان ده شايف نفسه. طب ساعة الضر ما شافش نفسه ليه؟ الضر يا إخواني بيشيل عندك الأهواء والشهوات. فهمت ازاي؟ انت عليك كم كده من الغرور والعجب ورؤية الناس انت مدهون بيه، مش مدهون، مغمور فيه. بيجي الضر بيكشف القناع ده. فهمت ازاي؟ انت طول ما انت كويس وخير فعمال يستور عليك طبقات كده من الكبر والعجب ورؤية النفس والاغترار بها. فهمت ازاي؟ طول ما انت في النعمة دي، ايه اللي يكشفك بقى؟ ايه اللي يزيح عنك الركام من الاهواء والشهوات ويعرض النفس، اللي يرجعك بقى لحقيقتك عاريا؟ ها؟ هو الضر. انت عمال تتأمع بموبايل، فجأة الموبايل باص ما عرفش يجيب واحد تاني، قال لا يبقى البتاع اللي انا كنت عامله غطاء ده وماشي عمال عامليه، انت كنت شوية ثياب كده وماشي وبتاع، فهما الثياب دي هي الغطاء اللي بيديك صورة اول ما اتحرمت ان اجيب الثوب ده او ده اتقطع وما اقدرش اجيب غيره، الله بتدريب في ضر مش قادر. فالضر بيكشف الاقنعة، وعشان كده الضر في حقيقته نعمة، لانه بيرجعك انك تفكر صح، تفكر صح. الاشكال، كل الاشكال ان لما ترجع تاني ويكشف الضر ده ترجع تستتر بثوب ليس ثوبك، ليس ثوبك، ها، وتتغطى باشياء ليست بغطاء. فهموا المعنى ده يا اخواني؟ ولعل هذا المعنى لما تعرف ازاي ان ادم عليه السلام لما اكل من الشجرة بدت لهما سوءاته، المفروض بتنكشف لو تظهر الحاجات دي. فرجع نفسك دايما وفكر نفسك كده وانت عار بين يدي الله سبحانه وتعالى، شوف ايه لا تستتر بيه. قال لك ما عنديش غطاء الا التقوى والا العمل، خلاص يبقى هو ده. لكن كل الاقنعة الاخرى ربنا بيذكرك كل شوية ان مفهومك مش صح، وان متكبر بيه ده مش صح، واللي انت شايفه حاجة ده مش حاجة. فدي بتضر في ايه؟ في كذا حاجة، في كذا حاجة من الحاجات اللي انت متغطى بيها دي، من الثياب الزائفة. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، لأنه مكشوف خلاص ومش لاقي ستر إلا أن يستر الله. قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. ما تفضل يعني مش لا البلاء ممكن يبقى بالضر ويبقى بالنعمة بالاثنين. ابتلاء يعني اختبار، ربنا ممكن يختبرك بالسراء وممكن يختبرك بالضراء، لكن الضر مش معناه البلاء، الضر نوع من انواع البلاء والابتلاء. يبتليك بالضر ونبلوكم بالشر اللي هو الضر والخير الفتنة. بل هي فتنة. انت بتقول تيتو على علم؟ لا لا مغرور. لا علم ولا انت عندك علم ولا استحقاق من انك مستحق ولا انت تستحق حاجة. ده اختبار. ده اختبار. الضر كان اختبار وانت نجحت فيه لجأت الى الله. رفع عنك الضر وخلك بقى في سراء ونعمة. خلي بالك بيختبرك اختبار ثاني. انت افتكرت ان الفهلوة والاستحقاق هو اللي جاب لك الكلام ده. لا لا لا. ده دي فتنة ودي فتنة. بل هي فتنة. اي ليس ذلك الذي اعطيناك. ليس للذي ذكرت. بل هو محنة لك. واختبار لحالك. اتشكر ام تكفر. خلاص. بل هي فتنة. العطاء ده هو كان اختبار. فكل ما تجيلك نعمة وقف كل ربنا بيختبرني بيختبرني يشوفني اعمل ايه. زي ما اختبرني وحرمني من النعمة دي فحرمانه اختبار وعطاءه اختبار. الاثنين اختبار. انت بكل احوالك مختبر مبتلى. افهم الحتة دي كويس جدا عشان ما تجيش شاعة النعمة وتنسى ربنا وتعيش بقى حياتك لوحدك كده. طب انت سقطت اهو. انت في امتحان لسه. في الدنيا كلها امتحانات يا شباب. في الدنيا كلها امتحانات. انت مش عارف تتزوج. طب ايه بيختبرك. بيختبرك وانت اعزب او عزب. هتعمل ايه. طب زوجتك. لسه بيختبرك. لسه بيختبرك. لسه بيبتليك. لسه بتفتل. لسه بتمتحن. فاختبرك بدون زوجة. ويختبرك وانت معك زوجة. بس اختبر هنا غير هنا. وانت من غير زوجة بيشوفك هتغض بصرك. هتحصن فرجك. هتطلب الزوجة بالحلال. هتطلب زوجة صالحة ولا زوجة غير صالحة. اختبار. طيب خلاص جات الزوجة. اختبار ثاني. هتعشرها بالمعروف. هتنفق عليها ولا هتضيعها. هتربيها وتحسن تربيتها. هتهتم بامر الدين ولا تهتم بالشهوات. اختبار جديد من شكل ثاني. يبقى انت اختبرت بعدمها واختبرت بوجودها. ونفس كلام النساء. انت من غير زوج بشوف اخبارك ايه. احوالك ايه. لما يتقدم لك الخطاب هتطلبي صاحب الدين ولا غير الدين. هتغض بصرك قبل كده ولا مش هتغض بصرك. طيب جه الزوج وبقى زوج. خلاص ده اللي كنت تتعلمه تقول يا رب يا رب. طب هو وصل. ورينا بقى هتعبودي الله سبحانه وتعالى ازاي في هذا الزوج. طيب القضية مش شهوة. طيب القضية اختبار. ما معك شمال ومحروم. بيختبرك. جات الفلوس. برضك بيختبرك. بل هي فتنة. في البلاء في الضراء فتنة. وفي السراء فتنة. مش مسألة انك عندك علم وجبت ازاي وما عندكش علم. دي اسباب. بياخد بها المؤمن والكافر. رب العزة بيجريها للمؤمن والكافر وممكن يجريها للكافر اكتر منك. يا ابو علم انت. طب اوتيته على علم. طب ما الكافر اوتيه على علم. طب اوتيته على علم على استحقاق. طب والكافر على استحقاق. ركز ركز. بل احنا قلنا بل دي حرف ايه. اضراب. سيبك من اللي فات ده. اللي فات ده مش صح. على علم مين. بل سموه حرف اضراب. يعني اضرب على اللي فات واسمع المعلومة الصح. بل هي فتنة. اختبار. ولكن اكثرهم لا يعلمون. ان هذا استدراج لهم من الله. لا يعلمون امتحان لما عندهم من الشكر او الكفر. اكثر الناس مش عارفين معنى ده. تركز الله يبارك فيك. اذا كنت بتمتحن ومزوق امتحانات وحاسس ان الامتحانات دي الضور وزنها فعمال ربنا ربنا لما فقت وخلصت انت لسه في اختبار. فربنا اختبرك ايام امتحانات بيختبرك في الاجازه عشان تيجي الاجازه وتنسى ربنا وتمشي في معاصي الله. فين يا عم الصلاه والصوم والحلاوه اللي كنت فيها دي. فين الكلام ده. ما هو لسه ناسي ان في اختبار في السراء. فانت مختبر في الضراء ومختبر في السراء. حياتنا كلها اختبار يا جماعه. حياتنا كلها اختبار. حتى النعم اختبار. اختبار للقلب وللجوارح. القلب هيحس انه انا استحق والجوارح هتستجيب لله في وقت الصلاة ولا تنشغل عن الله عز وجل. قد قالها الذين من قبلهم اللي هي ايه دي ايه اللي قالها مصر انما وتيته على علم. فانا عايز انا بسألك مصر عشان بتصحصح كده ما تقراش ان انا بقرا وخلاص بقرا وايه اللي علاقتها بالابلها ايه كذا خليك مصحصح. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين قد قالها الذين من قبله قالوا انما اوتيت على علم. حد يعرف حد في القران من الكفار قال كده؟ قارون مش كده؟ قال انما اوتيت على علم عندي. فانت عامل زي قارون لما بتقول كده سبحان الله. قال انما اوتيت على علم قالها قارون ويقولها كل مخدوع كل مخدوع بمال عنده بحرفة او بصنعة او استاذ في مادة كذا فهمتوني او خبير في كذا كل استاذ في كذا وخبير في كذا ممكن يقول الكلمة دي لما يحصل له من مال من سلطان من خبرة من علم من شهادة غافلا عن المنعم سبحانه عن واهب العلم وواهب القدرة. فأنت لما ربنا خلقك وصورك في ظلمات ثلاث وجعل لك هذا العقل وخلى لك عقل غير عقل فلان وأذكى ما هم جم يعلموك ألف ب وبقيت تتعلمها بسرعة واللي جنبك بيتعلمها على مهله ده ما كانتش شطارة منك ده ربنا خلق العقل ده لحاجة معينة فاداله الذكاء ده وكبرت على كده ومع كده وربنا لسه بينعم عليك وبينمي هذا العقل وقيومية تامة من الله قيومية تامة من الله. ما هو تقعد كده تفكر في تركيبه والدم اللي داخل فيه والتجاعيد اللي فيه والحاجات دي تبص تلاقي انها مش ليك دخل فيها خالص. علم ايه يا ابو علم؟ علم ايه يا ابو علم؟ وعشان جعل ليك ذكاء او فطنة او كذا ومدك باسباب ذلك او هيئ لك حياة معينة تعلمك مهارات معينة وهيئ لك وقت معين وادك صحة معينة تحصل بها العلوم دي خلاص نسيت كل هذا وافتكرت بس انك على علم. قد قالها الذين من قبلهم من اصحاب الفطر الخبيثة والمعوجة قد قالها الذين من قبلهم. في حد تاني؟ صاحب الجن. صاحب الجن. حد تاني؟ فرعون. حد ثالث؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. دي طريقة الكفار دايما. وكلمة الكفار سواء الكفار خارجين من الملة او الكافرين لنعمة الله سبحانه وتعالى مسلم وكافر بنعمة الله سبحانه وتعالى. مش بيقولوا ربنا بيفكر في نفسه. سبحانه قد قالها الذين من قبلهم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما ديت ايه معنى ايه؟ واحد بيقول لك مصدرية يعني ما أغنى عنهم الذي كانوا يكسبون، يعني ما أغنى عنهم؟ ما نفعهمش، مش كده؟ طيب ما نفيها تعرفها في الكتاب؟ طب يعني نفيها المال؟ طب يعني معنى ايه لو نفيها؟ لا صح قلت انا صح. فما لا اقول لك يعني من فيما كسبوا من اولادهم من فرعين فيما كسبوا من الاعمال. طيب ما هذه بتذكر عن ما اغنى ولا ما كانوا؟ ما دينا فيها قولا واحدا، ما اغنى لم يغني عن، دينا فيها قولا واحدا، احنا ما نقولش عن دي هي دي معنى الذي احنا مالو مظلم الذي اغنى عنه. لا طبعا الغنى ما الثانيه الاولى دي نافيه طبعا، ما اغنى عنهم لم يغني عنهم، لكن بتكلم عن ما كانوا يكسبون. ممكن بقى حاجه ثانيه غير انها مصدريه موصوله غير انها موصوله، ما مالو موصول كسبهم؟ لا كسبهم ما تنفعش لان هي داخله على كانوا. لو كانت ما يكسبون كنا قلنا فيها انها مصدرية. فضل ما كانوا يكسبون يعني كل اللي قبلوا في الدنيا لم يرهم. الله كرمك. او انها ابن السفر ما كانوا يكسبون فقال تكون مس، يعني اي شيء اغنى عنهم كسبه. تنزل ازاي؟ بس دي هتستلزم منا وقف معين مش كده؟ بس انا المصنف رحمه الله فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يبقى تقف هنا يبقى في وقت بقى. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هو ايه كسبوهم يعني؟ كانوا يكسبوا ايه دولت عشان يقولوا الكلام دوت؟ ايه الحاجة اللي عملوها عشان يضطروا بالطريقة دي؟ بس هنا يستلزم وقت قبل كلمة ما كانوا يكسبون. وكل اللي كسبوه ما يغناش عنهم بالظبط كده، ما ده المعنى احنا عارفينه في الاول اللي هو الاولى ان احنا نفسر بيه الايه. لكن هو بيقول لك مصنف ممكن تكون استفهاميه، ما كانوا يكسبون فهي لازم نقف قبلها. فاصابهم مين هم؟ اللي قبله. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك العبره بايه؟ مين اللي قبله؟ انتوا مش اول ناس. كانوا بيقول لك انت مش اول واحد، اصحى ما كان في ناس قبلك يا اخي وقالوا الكلام ده ما اغنى عنهم كسبهم وحصل لهم اللي حصل لهم رغم ان كان لهم مكاسب اعلى من مكاسبك. فاصابهم سيئات ما كسبوا، هم كانوا بيستخروا بكسبهم وعملهم كسب دماغهم او كسب اموالهم او كده. فاصابهم سيئات ما كسبوا يعني جزاء سيئات كسبهم، او اصابهم سيئات هي جزاء كسبهم. ما فهمش انت فرق الاثنين. تاني قال المصنف فاصابهم سيئات ما كسبوا اي جزاء سيئات كسبهم. اصابهم هو ايه اللي اصابهم؟ السيئات اللي اصابهم ولا جزاء هذه السيئات؟ قال لك دي تقدير ما ادري كلمة جزاء. اصابهم جزاء سيئات هذا الكسب، الكسب الذي سيئات والسيئات دي ليها جزاء وعقوبة، هم اصابهم هذا الجزاء ولا رجعت السيئات تاني واصابتهم؟ فهمتوني ازاي؟ فقال لك فاصابهم سيئات. اذا ما اقول له ايه؟ ذوق عملك، هو بيذوق عمله ولا نتيجه العمل وجزاء العمل وعقوبه العمل؟ قال لك او فاصابهم سيئات هي جزاء كسبهم. ما فهمتوهاش. فاصابهم سيئات هو ايه اللي اصابهم؟ النار العذاب. قال لك هي دي السيئات كما قال تعالى وجزاء سيئة هي سيئة. هو جزاء سيئة سيئة ولا جزاء سيئة النار؟ قال لك دي حاجة في اللغة اسمها باب المشاكلة. ها باب الايه؟ المشاكلة. فانا جبت كلمة على شكل الكلمة بتاعتك لكن انا مش قصدي الكلمة دي، انا قصدي ارد عليه. يتزوج ازاي؟ ولد يجي يتزوج او يقول يا ابني دي مش تنفعنا، يا ابني دي بنت اسرة مش كويسة، يقول لي دي بنت الاصول تقول عليها كده يا ابني، ده دي مش يعني، طب شوف واحدة لا ده جميلة ده بنت ناس، يجي بعد كده يطلع عينه منها يقول له ايه؟ خد الجميلة بنت الناس. هي الجميلة بنت الناس دي كلمتي؟ لا انا بقوله كلمة على شاكلة الكلمة بتاعته هو، فهمتوني ازاي؟ واضح؟ خد يا عم جزاء الجمال جمال زيه، هو خد جمال زيه ولا خد نكد؟ لكن انا بقابل الكلمة بتاعته بكلمة شاكل الكلمة بتاعته عشان افكره بكلمته، فهمتوني ازاي؟ فاكرين الكلمة اللي قالها اخونا الشيخ يعقوب لما جه بيقول ومش هجيبكم روحوا بره، ده على شاكلة كلمة، احنا مش بندافع عن غلط او عن صح، انا بكلمك ازاي بتكون الشاكلة، احنا ما كده يجي بتاع عبد الدولة يقول لك انت هتعمل لي دولة جوه الدولة، يعني مش عاجبنا احنا نقول اسلام وكذا، ده ربنا واحنا عايزين نصلح بلدنا، لا مش بلدكم، روح السعودية يجري لو عايز تعمل دين ومش عارف ايه، فنفس الكلمة على شاكلة الكلمة، انا ما اقصدكوش انتوا يا شباب، انا برد على هذا الانسان لما كان بيقول لي كذا فانا بقول له كذا، دي اقصد دي اسمها مشاكلة على شكل الكلمة دي، بقول لك كلمة زيها عشان افكرك باللي انت قلته، عشان افكرك بالغلط اللي عندك، نفس الكلام، فاصابهم سيئات ما كسبوا، فممكن سيئات دي معناها جزاء السيئات او ممكن لا هي سيئات، بس انا قلت سيئات زي الكلمة اللي انت كنت بتعملها او الحاجة اللي كنت بتعملها، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فعندك سيئات فخد سيئات اصابها، اللي خدها اصابها مش سيئات ده عقوبة، ولكن من باب الايه اسمها في اللغة المشاكلة. ثم اوعد سبحانه الكفار في عصره وقال والذين ظلموا من هؤلاء، ما قد قالها الذين من قبلهم فاصابهم سيئات ما عملوا، طب ودولة والذين ظلموا من هؤلاء نفس الكلمة نعيدها تاني، سيصيبهم اي كما اصاب من قبلهم سيئات ما كسبوا في الدنيا بالقحط والقتل والاسر والقهر، كل دي سيئات، وفي الاخرة بالوان العذاب في نار جهنم. قال وما هم بمعجزين، عارف يعني معجز؟ فلان اعجز الشرطة مش قادرين يقبضوا عليه، مش عارفين يمسكوه، ربنا بيقول لك دول لا يعجزوني لا يفلتون من قبض، عشان لما تشوف بس زورك عمالين يتنططوا في الدنيا ما تفتكرش ان ربنا مش قادر عليهم ولا هم بعيدين عن ربنا، لا وما هم يعني ليسوا هؤلاء بمعجزين لا يفوتونه سبحانه وتعالى، بل يرجعهم اليه ويصنع بهم ما شاء من العقوبة. مشكلتنا ان احنا دايما بنقيس الامور بمقياس نحن، فبصين الدنيا بمقياس نحن، شوفها بمقياس رب العالمين، شوفها بالقياس الحقيقي، ربنا يقول لك الدنيا دي جزء وبعد كده في اخره لا تنتهي، طب الجزء ده مهما كبر ايه بالنسبه حاجه لا تنتهي؟ فدايما عيش المعنى ده هيهون عليك كل النكد وكل المصائب، ما هي حبه صغيره خالص، لسه في كلام كتير، لسه في كلام كتير. اتفضل محمود عايز تسال تقول ايه؟ في الدراسه يا ابني قال ابن القيم رحمه الله يقول ان السيئه تاتي سيئات بعدين، ده تفسير تاني صح، ده تفسير تاني كلام شيخ الاسلام، لكن احنا بنتكلم على التفسير هو دي قصد دي اللي هي مشاكل. طيب نجيب بقى وبدا له، لا من اول فاذا مس، فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه Oh. يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ثاني أولا على فكرة في حاجة اسمها أساليب القرآن لما تعرف الأساليب دي بتسهل لك التفسير أو تسهل لك الحفظ كمان اللي بيحفظ أول مرة بيبقى لسه أول مرة يسمع أولا لكن احنا ثاني أولا وأسلم سمعناها عشرات المرات الشبه كثير من هذا أولم وأفلم لقد ولقد كثير جدا في القرآن في أساليب قرآنية أنا شفت كتاب وغدوة المشتري نفسه الشريف اسمه الأساليب القرآنية كان تقريبا 19 جزء دور الثالث العظيم كده كان تخصص يعني عندي إيه كان ده من حوالي 15 سنة نفس الأساليب دلوقتي أستاذ من أساليب الأزهر كان عالم كتاب من أساليب القرآن مش فاكر اسم المؤلف فعلا لما تعرف الأساليب القرآنية هتعيش المعنى طب ما أولام دي مرة جينا كتير أولام وأفلام حد فات كنا بقول فيها ايه؟ أستثمين والواو عطف على ايه؟ قال لك في محذوف ايه هو بقى المحذوف؟ دايما نسأل عنه أولام يعلموا دكتور تامر هنا ولا مش تامر؟ هنا يا عم تامر هو ده دكتور بالضبط ايقولون ذلك او ايفعلون ذلك ولم يعلموا فهمت ازاي فهنا في جملة فعلية هنا اوى استفهام وعطف عطف على ايه قالك عطف على محذوف اولم يعلموا يعني ايقولون هذا ولم يعلموا ايفعلون هذا ولم يعلموا ايغترون ولم يعلموا فهمت ازاي فبيسيب لك البراح انك تروح بمخك بقى ولم يعلموا ايه ولم يعلموا يعني قالوا وفعلوا واستكبروا وكذا ولم يعلموا ان الله يبسط ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر عنك الله يبسط يعني البسط التوسعة ويقدر بمعنى يضيق او يقدر الله يبسط الرزق يعني يوسع الرزق لمن يشاء ان يوسعه له ويقدر يعني يقبضه عمن يشاء او يقبض من يشاء ان يقبضه ويضيقه عليه فالبسط والقبض بين من والقابض البسط هو من هو كلمة دي كويس جدا وبالتالي لما شوف في حالك قبضا او بسطا اعلم ان كلا من عندي فطرت نرجع بقى للأبلاه وأنك في كل مبتلى يبقى كله من عند ربنا الخير والشر والابتلاء بصوره من عند ربنا سبحانه وتعالى وأنا بكلا الحالتين مبتلى خلاص القضية وضحت بالنسبة لي بقى أنت بتزعل ليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم لا ده ولا ده الاثنين مش صح أنت في الاثنين بتختبر هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك لان الخزائن ضاقت فضيق شوية عليك لا تعالى الله عز وجل امال لي ليه لان انا عملت غلط وبيرجعني يبقى كويس يبقى كويس ان انا عملت غلط فضيق علي فرجعت له تاني عشان ادخل الجنة حاجة حلوة خالص فشوف دايما ايه مسببات هذا الشيء فبيبسط ويقدر سبحانه وتعالى بحكمات بهذا الابتلاء قال مقاتل وعظهم الله ليعتبروا في توحيد وذلك حين مطروا بعد 7 سنين فقال اولم يعلموا ان الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء فهكذا تمشي على طول ندوس على الزرار وتشتغل ندوس على الزرار وبتجيب فلوس ما عادتش بتجيب ما عادتش بدي. ما هو انت هنا مبتلى وهنا مبتلى. مبتلى لما كنت بتجوز وتجيب كان هو زار تصعري كده والمكب اشتغل والسير شغال والانتاج شغال. فجأة بتدوس وبتجيبش. وقفت العدد. في الاثنين انت مبتلى. في الاثنين انت مبتلى. واللي وسع عليك وبقف في اول امر والله. واللي قدر عليك رزقك هو الله. فارجع كده وشوف ايه المطلوب عشان تخلص الموضوع. هو هيخلص هيخلص الموقف اللي انت فيه ده. لكن هيجي موقف ثاني وثالث ورابع وبشكل ثاني خالص وبوضع ثاني خالص. تبتون ازاي؟ انت بتريد في الموقف ده ابتلاء ايه؟ اجتماعي. خلاص خلص ابتلاء اجتماعي. يجي لك موقف ثاني مالي. يجي لك موقف تاني لا اجتماعي ولا مالي. نفسي. نفسي لا ليه علاقه بحد ولا ليه علاقه بفلوس. هو حاجه بينك مشكله بينك وبين نفسك كده حاجه بتحصل. نشوفك هتعمل فيها ايه. خلاص متضايق ومخنوق مش رايح الدرس. متضايق ومخنوق مش قايم للليل. متضايق ومخنوق وارد على ابويا وامي واتنرفز. هي كانت ابتلاء في حته متضايق ومخنوق دي. هي في حته النفسيه دي ما نجحتش فيها. انت نجحت في الجزء الاجتماعي وفي الجزء المالي. الجزء النفسي بتوصل فيه وتوقع ان هيجيلك بتاعي نفسي تاني. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى عايزك موحد بكل الجوانب عشان لما تدخل جنة زي ما قلت لك هتدخل خالص. هتدخل خالص. فلو فيك جانب نفسي مش سليم ما ينفعش تخش الجنة. فيك جانب اجتماعي مش سليم لازم يتظبط. فيك جانب مالي مش سليم لازم يهذب. في جانب سلطاني مش سليم لازم هذا. في جانب شهوي مش سليم لازم يتظبط. فهمتوني ازاي؟ في حد بيحب يشوف ابنه في حاجه وجه غلط ولا عايزه كويس من كل الجوانب. الله ارحم العباد من الوالد بولده. فيريده له هو. فبينظفه من كل النواحي من كل الجوانب. قال اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق اللي هو ايه؟ اوعى تقول المال والنعم. لا لا لا لا. العلم رزق. الفقه في معالم رزق. لا الارزاق مش على قد فلوس واكل وشرب يا جماعه. ده دي اهون الارزاق. دي الارزاق اللي احنا بنستوي فيها مع البهائم. لكن الرزق الثاني ايمان. الرزق الثاني علم. حكمه. وغيوه الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. يرزقك الله فقها. يرزقك الله علما. يرزقك الله حكمة. يرزقك الله مهارة معينة. وليك طريقة في الكلام. ليك طريقة في اقناع الناس. ليك طريقة. دي كلها ده كله رزق. ده كله رزق من الله عز وجل. قال ممكن يبسط عليك الرزق ده. خلي بالك. وممكن يقدر عليك في الرزق ده. هو نفس ده. فينطلق لسانك في موضع ولا ينطلق في موضع. يقدر عليك في موضع. ينطلق لسانك في مرحلة من العمر مرحلة ثانية تلاقي نفسك يقول يا ده الإمام والخطيب المفوه ده مش عارف يقول كلمتين وبقى حاله ازاي. قدر عليه في هذا الرزق ابتلاء واختبار. فالأرزاق يا اخواني بابها واسع. الأرزاق تسعى ايه؟ رزقنا على الله. يفتكر رزقنا على الله ديت يعني أكل وشرب وفلوس اللي هتجيله. لا لا لا. رزق أوسع من كده. الرزق دوت خزائن معنوية زي ما خزائن مادية. السعادة دي رزق. ولهذا من فاكر كلمة شيخنا الشيخ صفوت الله يرحمه في عرس زواجي لما كان بيقول حديث المشهور القدسي اتقوا الله واجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. فبيتكلم عن الارزاق. يقول بقى ان الرزق هتبقى زوجة. الرزق هتبقى سعادة في الحياة مع هذه الزوجة. موضوع الكلمة في مناسبة عرس. فبيقول لك هو كان عايز الرزق ده بمعصية الله عز وجل. بيشرح كده واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. فبدأ يفكر بيحبها ازاي يتعلق بها ازاي يقابلها ازاي. ها؟ وضرب مثال ساعتها ويرمي الكرة بعيد عشان يروح يجيبوا الكرة ويتكلموا بعيد عنها ازاي. انا فاكر بقى كان فرح وحاجاتنا في التلفزيون. طب بعد كده كان فيها مصدر النكد. والزواج ده بقى هو حياته بقت كلها نكد بسبب الزواج ده، لانه نال هذا الزواج بغير ايه، افتكر ان الخزائن نال وكذا وكذا، طلعت ان السعادة دي من خزائن الله، والزوجة دي من الخزائن، والولد ده من الخزائن، وصلاح الولد نفسه مش الولد نفسه، الولد دي حاجة وصلاحه رزق تاني خاص، ما في ولد يكفرك، في ولد يكفرك، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، وفي ولد يدخلك الجنة، توب تاني صدر الليل، توب تاني افتك الصدر، تلاقي موظف على ورده من القرآن، ايه ده ايه ده، تلاقي ده نفسك عايز تقرا القرآن، يذكرك بالله سبحانه وتعالى، وفي ولد يكفرك، يكفرك، تلاقي نفسك بتتنازل عن اشياء في دينك علشان، وتضيع ويضيع، يرهقك طغيانا ويرهقك كفر، رزق يا شباب، رزق، فاحنا لازم استشعار الفقر الشديد الى الله سبحانه وتعالى، استشعار انك مبتلى في هذه وتلك، ولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ان في ذلك البط والقبض لايات، لايات دلالات عظيمات وعلامات جليلات لقوم يؤمنون، مش اي حد هيفهم الكلام ده، ومش اي حد هيستمر معاه فهم الكلام ده، بتبقى ايات نابضه بالخير مذكره لاصحابها من اهل الايمان، هم المنتفعون بالايات المتفكرون فيها، هم دول اولو الالباب، نسال الله يجعلنا منهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هنتوقف اليوم عند هذا الحد. مين هيدخل معانا امتحان من سورة الزمر؟ فاحنا فاضل لنا كده اربع مرات تقريبا. مين هيدخل معانا امتحان السورة؟ ليه يدخل على الزمر يا طيب؟ ليه استطعت ليه؟ ليه ما تدخلش؟ ليه طيب؟ تدخلش ليه؟ تدخل. ايه ايه كبرت؟ كبرت على تمتحن؟ هنمتحن ليه؟ طيب اللي هيدخل بعد اذنكم يكتب لي اسمه وتليفونه وعنوانه في مرة. اللي هيدخل الامتحان في ورق غير كده يكتب لي اسمه وتليفونه وعنوانه. نتعرف على الممتحنين. طيبين. امتحن وجاوب. فسق المعلومة ورجع معلوماتك. وشارك اخوانك. وشجعني. عشان استمر في العطاء كده واحس ان انا فرحان. ادخل السرور عليا. طب لو قلنا اللي يدخل الامتحان، طب السلام عليك، لو ليه احنا مش بنغرق الناس، احنا عايزين ناس تقبل اكتر. لو قلنا اللي يدخل الامتحان الدكتور مصباح هيديله كل واحد 100 جنيه مثلا، تدخلوا العدد هيزيد عشان ما حضرش ولا عشان ما حضرش. نعم انا لم احضر غير السر اللي هو موجود موجود تحت لسه بدري، لسه اربع مرات على اربع مرات يعني اسبوعين، لسه اسبوعين وبناخد يوم مراجعه وبناخد يوم مش عارف ايه، يعني لسه اسبوعين اسبوعين احنا الواد الصوره بسم الله ثلاثة، احنا اخدنا كده ست ورقات ثلاث ورقات ثلاث ورقات في اسبوعين كثيرة شباب. انا ربيع احنا في الجامعة بندي الولاد في اليوم 20 ورقة و 30 ورقة مديت انا لوحدها. عنوان ايه؟ انا محمد ابراهيم عبد الله استاذ محمد محمد الموضوع عليه العنوان ده عشان نعرف مين هنا النشاطين من الزاوية دي ولا من الشوبة ولا مين. اخش الامتحان مين يا اخوان؟ انت كنت مين اللي كان بيقول دلوقتي ان الشيخ الاسلام قال الحكمة تاتي بالحكمة سيد محمود؟ انتوا عارفين ان ساعات بتعملوا حسنات تبقى انت فاكر ان ثوابها على قد الحكمة على قد العمل اللي انت عملته، وبيبقى وراه حاجات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. انا فاكر مره والله زي ما بكلمكم كنا بنرتب في دروس ومش عارف ايه وبنقول ايه، قلنا طب خلاص احنا هنلغي كذا ونعمل كذا. فراح المشرف قال بقى انا الغي الدرس ده والاخ جاي على عجل عاجز بشوفه جاي فكر والله نلغيه ابدا. هو اللي جاي بقى جاي عشان يحضر درس وعايز يصاب الدرس، لكن مش متخيل ان ممكن الدرس يستمر بسبب المنظر اللي شفناه ده. انت متخيل ازاي؟ ده ثواب ياخده هو، وده عمل هو مش في هو عامل عامل هذا العمل، لكن مش متخيل ان العمل ده وراه الثواب ده. تفهمني ازاي؟ بنصلي التراويح. الله يرحمه، الله يرحمه، كنا في منيا القمح. كان الحاج عبد الرحيم ده راجل عنده حاجه و70 سنة. اتفضل. حاجه و70 سنة. وكنا بقى في اعتكاف وبنصلي بقى للخمس اجزاء وستين اجزاء، الراجل ما يتحرك ولا يجلس. والله الشباب في الصف الاول دايما خلف الامام، عمري ما انساه. شوف عجوز وبالعافيه والله يا اخواني بالساعه ما يجلس. الشباب ورثته اذا انهم واقفين الحاج عبد العزيز لانهم شايفين الحاج عبد العزيز. ثوابهم كلهم وقيامهم ياخذوا مثل الحاج عبد العزيز. طبعا. ياخذ مثل الحاج عبد العزيز. اي والله هقعد الراجل حد ساعه 40 سنه وانا شاب حاجه 20 سنه انا هقعد وهو واقف كده؟ ما مش قاعد. انا مش قاعد. وخلاص انا مش قادر رخصه اقعد يا ابراهيم رخصه. بقول لك مش قاعد الراجل واقف اقعد ازاي؟ هو ايه ده؟ تحس بقى هو ده عمل هو عامله هو متخيل ثواب قيامه هو مش متخيل ثواب قيام الناس دي كلها. فيا اخواني الخير دي الخير وده ميزه انك بتتعامل مع ربنا صح تتعامل مع بشر. لا لا كل الخير اللي هيجي من ورا عملك ده هيستمر. انا عين الوقت تقع الاقي فلان من النخات فلان من قريه كذا الاخ ده ايه انت وصلي معاه الفجر. فعلا دي حجه على الكسالى اللي بجوار المسجد حج عليهم. تبقى انت جنب الجامع وكسلان انك تروح. لا انا متاكد لو جيت فرجت واللي جاي من البلد الثانيه ده مش ما بيملكش سياره زي سيارتك ولا موتوسيكل ولا عجله. اي والله نساء يجوا الفجر ازاي؟ يبدا يتفق يقول لك ده اتفقوا مع السواق معرفه وقالوا لابوهم وقالوا كذا يعني خلاص الانسان همام. بس مشكله في ناس همامه في الخير وفي ناس همامه في الدنيا. الانسان عنده همه عاوز يعمل حاجه بيعملها. هو الرسول قال كده الانسان همام عنده الهمه دي. بس في ناس همتها في الطاعه والعباده والخير وفي ناس همتها في الدنيا. فاهمين ازاي؟ همتها في الدنيا. ما هي الاخت ديت اللي ابوها مضيق عليها وبيمنعها من حضور الدروس وهي حريصه انها تحضر الدروس. خلي بالك بتحضر الدروس وعندها همه وابتدى توجد الامور الشرعيه اللي تساعدها على الموضوع ده. تبدا تفكر وتفكر تعمل دهائها وذكائها عشان تعبد ربنا. هي نفسها البنت اللي عايزه تخرج مع الواد من غير ما تقول لابوها برضه بتستخدم ذكاء ودهاء وعندها همه وبتروح وبتقابله رغم تضييق ابيها وتضييق اهلها عليها. عنده هم. فانت هتعمل اللي انت عايزه. شوف انت عايز ايه؟ شوف نيتك ايه وقصدك ايه والعمل انت رايح بيه عشان بس ايه تبقى همتك ديت في شيء يعظم اجره عند الله سبحانه وتعالى. ما معنى الكلمات التاليه؟ جزى الله هؤلاء خيرا كثيرا جدا فعلا فتحوا نفسه وجزى الله الجميع خيرا. جزاك الله خيرا. اللي جاي حصل له ايه؟ كل خفيف. عايشوا موضوع 100 جنيه ده بجد ولا طيب هسأل سؤال وتصدقوني فيه. لو قلنا كل يخش امتحان ايا كان مجموع اللي جابه هياخد 100 جنيه اللي هيفرح يرفع ايديه اللي يفرح بحاجة زي كده يرفع ايديه اللي يفرح اللي يفرح انه لو ده كان امتحان خد 100 جنيه دي كده فعلا تفرحه وتشجعه يرفع ايديه يرفع ايديه ممكن خلاص نحاول ندخل السرور عليكم ان شاء الله. الشيخ عبد الحميد فين؟ كنا بنعمل فطار في اخر كل كده كان بيعمل وليمه كده وليمه على قدنا يعني. طيب هي مش 100 جنيه هنعمل حفله كويسه ان شاء الله. مش خالد بن حجر لما خلص فتح الباري ذبح له عجل مش عارف ولا ايه والتاني ذبح له احنا نذبح عند كل صوره الصوره تتخطف ان شاء الله تعالى. حد هيذبح في نهايه الصوره؟ فاكرين مين زم الاخ كنتوا معانا؟ اه كنتوا معانا ذكرين البط ساعه لا ايوه ايوه لما كانت الدروس واقفه للاخ طيبه محمد اشرف احمد اشرف كانت الدروس واقفه في طيبه. فالمهم مين اللي استغل الفرصه ديت؟ ولدين صغيرين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب احمد اشرف ومحمد اشرف. فجايين تقريبا عمو نسمع لك كذا كذا استغلوا فرصه مفيش دروس ان هم يجوا لي كل يوم فجر عشان اسمع لهم قران. فالخير جاب خير بقيت اديهم الاصول الثلاثه فخلصوا الاصول الثلاثه في اسبوع او في اسبوعين. الرساله اللي بندرسها في المعهد دلوقتي والشباب بياخدوها هم خدوها في اسبوع اسبوعين. فبقولوا بقى ده انتوا المفروض على فكره كده تتبعوا تبيحه تخلصوا الاصول الثلاثه. فراحوا على بومه فجينا بصينا لقينا في يوم انا والحاج محسن لقينا بيقولوا لنا بعد ذكر الشيش ده بابا بيت الحاج لقينا بقى بكور الضبط داخله ورقاق والفات كنا رقاق بلحمه وبط ومش عارف ايه. احنا ان شاء الله تعالى مع كل سوره هنسن سنه حسنه ان شاء الله تعالى. واللي عايز يشارك في هذا الخير يشارك. انا عليا ذكر بطن المره الجايه ما جاش غيره يبقى هنقسمه علينا كلنا. جه غيره يبقى دي ايه؟ مع الذكر ده. طيب المهم اسئله بسرعه. ما معنى الكلمات التاليه؟ ابتدوا به بدا لهم يحتسبون حاقا حاقا معجزين معجزين. السؤال الثاني اذكر الايات الدالة على المعاني التالية. قل لي سؤال واحد يقول يلا اي فايدة قلتوه ها مفيش ظن حسنا ان يرى صالح حسنا ثم لا يكنه عاقبته. طويل قوي ده بتقول لي كلمتين وبس. ها الحكمه بالسراء والضراء. تمام ابتلاء الله العبد بالسراء والضراء اللجوء الى الله عند الشدائد والكرب. عظم عذاب يوم القيامة وشدته دي فين دي؟ لا ده أول الآية أشد. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثلهم ولافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. التحذير من الاستهزاء بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده. فين دي؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تحذير من الاستهزاء بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده. ما من مصيبة إلا بذنب جلي أو خفي. فين دي؟ فأصابهم سيئات ما إيه؟ ما كسبوا. لا تغترن بكثرة عطاء الله لك. ما بسط الرزق وتضييقه على الافراد او الجماعات لا يعني حب الله او كرهه. لا ينتفع بآيات الرحمن إلا أهل الإيمان. فين دي؟ آيات لقوم كفاية سيرة سهلة وبسيطة. سبحانك اللهم وبحمدك. حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار؟ تفضل. هو الآيات اللي هي 49 متكررة في آية 8 اللي هي 49 ملا؟ إذا مثل الإنسان يقولون لا رب تعالى لا بس أيوه زيها كثير في الصورة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ما ده في آخر السورة بناخد يوم ما عرفت السورة بأولها ومتشابهة. فركز أكتبها إن شاء الله.